وذلك المحذوف واجب الحذف، وقد صرح به شدودا كقوله: لك العز إن مولاك عز وإن يهن، فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. وكما الشاهد كائن. نعم. وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا، كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة، نحو مررت برجل عندك أو في الدار، أو حالا نحو مررت بزيد عندك أو في الدار، أو صلة نحو جاء الذي عندك أو في الدار. لكن يجب في الصلة أن يكون المحذوف فعلا، التقدير جاء الذي استقر عندك أو في الدار. وأما الصفة والحال فحكمهما حكم الخبر كما تقدم. ثم قال: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. ثم إن الظرف أحيانا يكون ظرف زمان وأحيانا يكون ظرف مكان، فاسم المكان يكون خبرا يعني لا يحتاج إلى شيء، يعني زيد عندك كائن عندك يعني. واسم الزمان لا يكون خبرا إلا إذا عن جثة عن ذات، يعني عن ذات زيد، يعني زيد اليوم، اليوم ظرف، هذا ما يصح يعني عن جثة. وإن يفيد وإذا أفاد، يعني إذا حصل في فائدة يعني، وإن يفيد فأخبر، أخبر بذلك يعني باسم الزمان، نحن في يوم طيب مثلا، في شهر كذا بالإضافة، في شهر رمضان، في شهر شوال يعني بالإضافة. نعم. ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة نحو زيد عندك، وعن المعنى نحو القتال عندك. وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفي، نحو القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة، ولا يقع خبرا عن الجثة. قال المصنف: إلا إن أفاد، كقولهم: الليلة الهلال والرطب شهري ربيع. فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة، نحو زيد اليوم. وإلى هذا ما في فائدة زيد اليوم. نعم. وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف، وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا، فإن جاء شيء من ذلك أول، نحو قولهم: الليلة الهلال والرطب شهري ربيع. فإن التقدير طلوع الهلال الليلة ووجود الرطب شهري ربيع، هذا مذهب جمهور البصريين. وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شدود، لكن بشرط أن يفيد، كقولك: نحن في يوم طيب وفي شهر كذا. هذا بالإضافة وهذا بالوصف. نعم. وإلى هذا أشار بقوله: وإن يفد فأخبرا، فإن لم يفد امتنع، نحو زيد يوم الجمعة. هذا ما في فائدة. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة، وهل فتن فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل، بر يزين وليقص ما لم يقل. يقول رحمه الله تعالى: ولا يجوز الابتداء بالنكرة. ابتداء مبتدا لا يكون نكرة، إنما يكون معرفة أو بمسوغين. لماذا؟ لأنه لا فائدة في إخبار عن النكرة، لا يفيد. ولا يجوز ابتداء بالنكرة ما لم تفيد، ما لم تفيد النكرة مع كونها نكرة، فعند ذلك يجوز، كعند زيد النمرة، وذلك كقولك: عند زيد النمرة، وذلك أن يكون ظرفا خبرا مقدما ومبتدأ مؤخر، فهذا مفيد يعني، فيجوز إخبار به. وكذلك أيضا و وعند زيد النمرة وهل فتى فيكم وهل فتى فيكم، هذا تقدم في الاستفهام، وهل فتى فيكم فتى مبتدا نكرة، وهل فتى فما خل لنا، هذا تقدمه النفي، ما لا خل لنا، خل نكرة جاز التقدم لتقدم النفي عليه مفيد. و ورجل من الكرام عندنا، وهذا بالوصف رجل نكره لكنه وصف يعني من الكرام بقوله من الكرام فجاز الابتداء به، ويقال انه عانى بذلك الامام النووي لانه تلميذه وكان يدرس عليه في ذلك الوقت، قالوا كذا، الله اعلم. ومن الكرام عندنا ورغبة في خير خير، وهذا بالوصف رغبة نكرة لكنه في الخير متعلق برغبة يعني أجازه، ورغبة في خير خير، وعمل بر يزين، وهذا بالإضافة عمل بر يزين نكرة لكنه أضيف. وليقص ما لم يقل، ما لم أقله هنا يقص، يعني بعضهم أوصله أكثر من 30 أو 50 يعني مسوغات الابتداء بالنكرة، وقد يعني نظم يعني الخضري في حاشيته يعني المسوغات التي اعتبرها قوية. نعم. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد، وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها 6، أحدها أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور، نحو في الدار رجل وعند زيد النمرة، فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ولا جار ومجرور لم يجز، نحو قائم الرجل. الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام، نحو هل فتى فيكم. الثالث أن يتقدم عليها نفي، نحو ما خل لنا. الرابع أن توصف، نحو رجل من الكرام عندنا. الخامس أن تكون عاملة، نحو رغبة في الخير خير. السادس أن تكون مضافة، نحو عمل بر يزين. هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، وقد أنهاها غير المصنف إلى 39 موضعا وأكثر من ذلك، فذكر 6 المذكورة، والسابع أن تكون شرطا، نحو من يقم أقم معه. الثامن أن تكون جوابا، نحو أن يقال من عندك فتقول رجل، التقدير رجل عندي. التاسع أن تكون عامة، نحو كل يموت. العاشر أن يقصد بها التنويع كقوله فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر. ثوب هل نكرة جاز الابتداء به؟ نعم. فقوله ثوب مبتدأ ولبست خبره وكذلك أجر. الحادي عشر أن تكون دعاء، نحو سلام على آل ياسين. الثاني عشر أن تكون فيها معنى التعجب، نحو ما أحسن زيدا. الثالث عشر أن تكون خلفا عن موصوف، نحو مؤمن خير من كافر. الرابع عشر أن تكون مصغرة، نحو رجيل عندنا، لأن التصغير فيه فائدة معنى الوصف، تقديره رجل حقير عندنا. الخامس عشر أن تكون في معنى المحصور، نحو شر أهر داناب وشيء جاء بك، التقدير ما أهر داناب إلا شر وما جاء بك إلا شيء على أحد القولين. والقول الآخر أن التقدير شر عظيم أهر داناب وشيء عظيم جاء به، فيكون داخلا في قسم ما جاز الابتداء به لكونه موصوفا.

قد ثكلت أمه من كنت واجده. قد ثكلت أمه من كنت واجده، من وجدك يعني، وبات وبات منتشبا، منتشبا في برثون الأسد. نعم. فمن كنت واجده مبتدأ، مبتدأ مؤخر، وقد ثكلت أمه خبر مقدم، وأبوه منطلق زيد، ومنه قوله إلى ملك ما أمه من محارب أبوه، ولا كانت كليب تصاهره، يعني ولا كانت كليب تصاهره. إلى ملك ما أمه من محاربي، ما أمه من محاربي أبوه، ولا كانت كليب تصاهره. أبوه مبتدا مؤخر. نعم. فأبوه مبتدا مؤخر، وما أمه من محارب خبر مقدم. ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله بن الشجري الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة وليس بصحيح، وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين. نعم. ثم قال: فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا، أو كان مسندا لذي لام ابتداء، أو لازم الصدر كمن لي منجدا. غيب يعني. وقال: فامنعه أي تقديم الخبر على المبتدا حين يستوي الجزءان، إذا استوى الجزءان المبتدا والخبر يعني عرفا ونكرا من حيث النكرة والمعرفة، كلاهما صار معرفتين أو كلاهما صار نكرتين بمسوية، فهذا يعني يمنع تقديم الخبر يعني لأنه يلتبس المعنى. قال: زيد نحو زيد أخوك، زيد أخوك، هذا ما له علامة. زيد نكرة، زيد مفرد، وأخوك مفرد. عادم بياني، أما إذا كان في بيان فلا بأس. يعني كذا إذا ما الفعل كان الخبر، كذا إذا كان الفعل خبرا عن المبتدأ لا يتقدم عليه لأنه لا يعرف هل خبر هو أو فعل، أو قصد استعماله منحصرا، أو قصد استعماله منحصرا يعني، أو قصد استعماله محصورا يعني المبتدا على الخبر، فهذا لا يتقدم عليه. أو كان مسندا لذي لام ابتداء، أو كان خبر مسندا لذي لام ابتداء لمبتدئ معه لام الابتداء، فهذا أيضا لا يتقدم عليه لأن لها الصدر ولازم الصدر، وكل لازم الصدر كالاستفهام ونحو ذلك. كمن لمنجدا، هذا مثال استفهام، من لمنجدا، من لي، من مبتدا، لمنجدا، لي خبر منجدا الحال، فهذا يعني لا يتقدم عليه. نعم. ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ وتأخيره عنه ثلاثة أقسام: قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وقد سبق ذكره، وقسم يجب فيه تأخير الخبر، وقسم يجب فيه تقديم الخبر. فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير، فذكر منه خمسة مواضع: الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ، صالحة لجعلها مبتدأ ولا مبين للمبتدأ من الخبر، نحو زيد أخوك، هذا ما يتقدم عليه. نعم. نحو زيد أخوك، وأفضل من زيد، وأفضل من زيد أفضل من عمرو، فلا يجوز تقديم الخبر في هذا، في هذا ونحوه، لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمرو أفضل من زيد،

وهو فعدتهن 3 أشهر لدلالة ما قبله عليه، وإنما حذف لوقوعهما موقع مفرد، والظاهر أن المحذوف مفرد، التقدير واللائي لم يحضن كذلك. وقوله واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يئسن، والأولى أن يمثل بنحو قولك نعم في جواب مثل أن يمثل بنحو قولك نعم في جواب أزيد قائم، إذ التقدير نعم زيد قائم. نعم. هلا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اقسم لنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثارنا لمن ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.